نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن يكون بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله.